اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم انصر إخواننا المرابطين على أرض فلسطين، اللهم شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه اسمك يا أرحم الراحمين، استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم ارحم الضعفاء والفقراء والمساكين والأيتام والنازحين والمشردين والأسرى يا أرحم الراحمين.